إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. هذا الحديث حديث أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره يعني فلها شطر أجره أو نصف أجره. شطر نصف أجره. ويعني هذا الحديث سبق أن مر وأورده هنا أنه إنفاق وبغير أمره معناه أن المال الذي بحوزتها له إذا أنفقت منه بغير أمره فلها نصف الأجر، لأن هذا على حسب الاحتساب، لأن النفقة لابد فيها من الاحتساب. إذا أنفقت من الذي بيدها أنفقت المرأة من كسب زوجها فلها نصف أجره. هذا يدل على أن المتسبب وأن المشارك في فعل الخير أنه يؤجر، يؤجر على مباشرتها وهو يؤجر على كسبه وعلى تحصيله المال وإيصاله إلى البيت، وهي تؤجر على تنفيذها ومباشرتها الإنفاق والإحسان إلى أولادها. باب عمل المرأة في بيت زوجها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رفيق فلم تصادف رقيق وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما وأويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. ماذا فعل البخاري رحمه الله عليه فتيا والإباب عن المرأة في بيت زوجها؟ ورد في حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة رضي الله عنها، وأنها علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رقيق جاء سمي، فجاءت إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام لتطلب منه خادمة، فلم تجده وجدت عائشة فأوصتها بأن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء حتى يعطيهم من هذا الرقيق الذي جاء حتى لا يقسم وينتهي دون أن يصل إليه منه شيء من شيء. فهي لما لم تجده وتخاطبه بحاجتها أخبرت عائشة وطلبت منها بأن تفاتحه إذا جاء حتى يبقي لهم من هذا الرقيق الذي جاء خادما تخدمهم. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إليهما قد أخذ مضاجعهما فأراد أن يقوم فأمرهما بأن يبقيا، ثم جلس بينهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ فبين لهم أنهم عندما يأوون إلى فرشهم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرونه 34 وذلك خير لكم من خادم. البخاري رحمه الله أورد الحديث لترجمة عمل المرأة بيد زوجها، لأنه جاء في الحديث أنها جاءت تشكو ما حصل بيدها من الرحى لكونها تطحن، وأنها يعني قد يعني تعبت، وأنها تريد أحدا يخدمها ويساعدها على أعمال البيت. وإذن فالحديث مطابق أو الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من جهة كونها تعمل في بيتها، تعمل في بيت زوجها، كانت تطحن وتعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيت. فإذن هو دال على عمل المرأة في بيت زوجها، وأنها تعمل مثل كونها تطحن وتطبخ وتخبز وما إلى ذلك. باب خادم المرأة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة الباب خادم المرأة لكون المرأة تسخر على خادم يخدمها أو يحضر لها خادم يخدمها. أورد فيه حديث علي الذي تقدم في الترجمة السابقة, وذلك أنها طلبت هذا الشيء وطلبت أمرا سائغا, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكنها منه لأنه أراد أن أن يؤثر غيرها به, لأن هذا الرقيق أراد أن يؤثر به غير فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وإذا ففيه جواز يؤثر بهؤلاء السبي من يكون أحق من يكون أولى, وأن يوصي ابنته وزوجها رضي الله عنهما بأن يذكر هذا الذكر عند نومهم, وهو كونهم يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34, وأن ذلك خير لهم من خادم. هو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله من اتخاذ الخادم, لكن مما ينبغي أن يعلم في هذا الزمان مما تساهل فيه الناس وتوسع فيه الناس من استجلاب الخدم من مختلف البلاد, فإن هذا توسع في غير محله, بل على المسلمين أن لا يتوسعوا في هذا وأن لا يقدموا على ذلك إلا لضرورة لا بد منها. وإذا اضطروا إلى ذلك قد يحضروا المرأة وزوجها, يحضروا الخادمة وزوجها معها حتى يكون هو معها في مكان واحد, ثم تأتي للبيت في وقت لا ليس فيه أحد من الأولاد ليس فيه أحد من الرجال, وتكون منعزلة عن الناس يمكن أن يستفاد منها دون أن تختلط بالرجال ودون أن تحصل الفتنة. فإذا اضطروا إلى ذلك فينبغي أن يكون بهذه الطريقة. ثم إن علي رضي الله عنه والله حافظ على هذا الدعاء على هذا الذكر ولازمه, وقال إني ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قيل له ولا ليلة صفين, قال ولا ليلة صفين, حتى تلك الليلة التي حصل فيها ما حصل من القتال بين المسلمين ما كان ترك هذا الذكر الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تلك الليلة. باب خدمة الرجل في أهله. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع في البيت, قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. خدمة الرجل في أهله. باب خدمة الرجل في أهله. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي أجابت به لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته, قال كان يكون في خدمة أهله, يعني معناه أنه يساعد في شؤون البيت وفي أعمال البيت, وإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الرجل يعني يساعد أهل بيته على أعمال البيت ويقوم ببعض الأمور التي هي من أعمال البيت. قد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني يعمل هذا العمل كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهذا من التعاون ومن التواضع, تواضع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وحصول التعاون في البيت على الأعمال التي يحتاج إليها فيه. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها

وكان هو نفسه محتاج، فأمر أو أذن له بأن ينفقه على أهله. باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل، وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة عن باب قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. والمقصود من هذا أن الله عز وجل لما ذكر إنفاق الوالد على المرضعة لترضع بسبب الرضاع بسبب رضاعتها الولد النفقة يعني المطلقة، قال وعلى الوارث مثل ذلك. وقد اختلف في تفسير يعني الذي على الوارث، وقيل أن المقصود به أنه يرجع إلى عدم المضارة وهو الذي جاء قبل ذلك، لا تضار والد من ولدها ولا مولود له ولده، وعلى الوارث مثل ذلك يعني وعلى الوارث مثل ذلك لا يحصل منه مضارة، لا يضار المرأة في ولدها. فيعني الذي قام مقام الزوج والذي صار يعني جاء بعد الزوج وهو يعني ولي اليتيم لا يضار المرأة التي هي أم الولد في ولدها، فهو يقوم مقام المورث من غير مضارة. قالوا فهو يرجع إلى المضارة، وقيل أنه يرجع إلى النفقة، وأن على الوارث مثل ذلك يعني مثل ما على الوالد، يعني على وارث الوالد ما على مثل ما على الوالد يعني من النفقة، أنه ينفق على المرأة التي ترضع ولدها يعني الوالد حيث ما كان موجودا هو الذي عليه النفقة، وإذا مات فعلى وارثه أن ينفق عليها. قلت يا رسول هل لي من أجر في بني الآية وضرب الله مثلا رجلين وهل على المرأة وهل على المرأة منه شيء، يعني هل المرأة يعني أنها عليها نفقة يعني إذا كانت وارثة، الوارث مثل ذلك هل يشمل الرجال والنساء أو أنه يكون خاصا بالرجال؟ وذكر الآية التي فيها إشعار بأن المرأة ليس عليها شيء، ذلك أن المرأة هي بحاجة إلى أن ينفق عليها فهي لا يجب عليها. ثم ذكر حديث سلمة التي تستفتي رسول الله عليه السلام في أن تنفق على أولادها وأنها ليست بتاركتهم وأن أبا سلمة ليس عنده شيء، فقال لها أنفقتي؟ نعم لك أجر ما أنفقت عليه، لك أجر ما أنفقت عليه، إذا أنها إذا أنفقت وأحسنت إليهم، وإن كان ذلك ليس بلازم عليها ليس بواجب عليها إلا أنها مأجورة على ما يحصل لها من الإحسان. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف. ثم ذكر حديث من بنت عتبة وعتبة بن سفيان رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم مرارا، وفيه إنفاق المرأة وأنها تنفق وتباشر الإنفاق عن مال زوجها، يعني هذا فيه حصول يعني مشاركة المرأة في الإنفاق أو قيامها بالإنفاق، لكن هذا ليس من مالها وإنما هو من مال زوجها.

والمرضعة تعطى نفقة. ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن الاسترضاع يمكن أن يكون من الإماء ومن الحرائر، وإرادة في كتاب النفقات من جهة أن الإرضاع قد يحتاج فيه إلى نفقة، وأن المرضعة تعطى نفقة. انتهينا. ونقف إلى هنا، وإن شاء الله في نتوقف عن التدريس إلى الخامس من شهر شوال، نعاود التدريس اليوم الخامس من شهر شوال إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، من امرؤ هلك قلنا بس والله فقط واحد.